الرحمن الرحمن يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحاقة يقول فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. طبعا لا هنا في هذا السياق أخوان الكرام لا أقسم لا بمعنى التأكيد وليست معنى النفي. لا يخفاكم أن حرف لا هذا يأتي في اللغة العربية معاني كثيرة، تأتي لا ناهية ولا نافية وتأتي لا مؤكدة وزائدة، فهي بحسب السياق. فقوله تعالى فلا أقسم يعني أقسم لكن لا هنا للتأكيد، وإحنا نستخدم هذا أحيانا في بعض عباراتنا، يقول مثلا هل أنت فعلت كذا، يقول لا والله ما فعلت، ما لا والله ما فعلت، ما فعلت نافية لكن لا والله إيش معناها؟ يعني والله ما فعلت. فأنت تستخدم لا بمعنى التأكيد وليس بمعنى النفي. فالله تعالى يقول هنا فلا أقسم بما تبصرون يعني أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، وهذا قسم بجميع المخلوقات كما هو ظاهر. يعني إذا تعرف المخلوقات الموجودة في الحياة، إما شيء تبصره وتشاهده أو شيء لا تبصره ولا تشاهده. فالله تعالى لما قال لما أقسم بما نبصر وما لا نبصر معناه أقسم بجميع الخلق، جميع الخلق. طيب هذا القسم هو قسم لا شك عظيم، إذا كان أقسم الله تعالى بجميع الخليقة ما هو المقسم عليه؟ قال إنه لقول رسول كريم، يعني القرآن كلام الله تعالى يتلوه رسول كريم وهو جبريل يتلوه على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يتلوه على الناس. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، لأن كان العرب يقولون هذا شاعر هذا، ولا بقول كاهن، لأن الكهنة في ذاك الوقت كانوا يستخدمون السجع، يستخدمون السجع والكلمات المقفاة. فالله تعالى قال أيضا ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، بل هو إيش؟ قال تنزيل من رب العالمين، هذا كلام الله منزل من رب العالمين. جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله وإسناده جيد أن عمر الخطاب رضي الله عنه جاء إلى الحرم، مسجد الحرام، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقه ويقرأ سورة الحاقة، هذه السورة التي معنا. يقول فجعلت أتعجب من جميل قراءته ومن عجيب كلام الله. طبعا وقتها عمر رضي الله عنه ما كان مسلما، فقلت في نفسي كما تقول قريش والله إن هذا لشاعر. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يشعر بي إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، فقلت إذن كاهن. فقرأ وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لو أتى بشيء من عنده لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يقول عمر رضي الله عنه فوقع الإسلام من قلبي كل موقع. يعني كانت هذه القصة هي أحد أسباب إسلام عمر الخطاب رضي الله عنه. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، الله تعالى يخبر الناس ويخبر العالمين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن له أن يقول القرآن هذا، لأنه لو قال شيئا من عنده لكان عاجلته العقوبة. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، مو كل الأقاويل، بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، يعني انتقمنا منه وأخذنا منه بقوة منا وبقدرة، لأخذنا منه بقوة ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين العرق المتصل بالقلب اسمه الوتين، وهذا العرق إذا انقطع سبحان الله خلاص الإنسان يموت. فالله تعالى يخبر أنه يعني لو تقول أحد وادعى أن هذا كلام الله لعاجله الله تعالى بالعقوبة التي يكون فيها موته. ولقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، من يستطيع أن يمنع قدر الله لو حاق بأحد أو نزل بأحد. ثم بين الله تعالى ما هو الهدف من هذا القرآن؟ قال وإنه لتذكرة للمتقين، يعني هذا القرآن تذكرة وموعظة وإحياء للقلوب وتنبيه للناس حتى تعرف ما هو الحق والباطل بسبب هذا الكتاب العظيم. وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه قرآن لحسرة على الكافرين، يعني يسمع القرآن ويتحسر لأن فيها آيات مثل الصواعق كان عليه. وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. يأمرنا الله تعالى بالتسبيح وتنزيهه سبحانه وتعالى عما لا يليق به. يقول المؤلف من فوائد الآيات تنزيه القرآن عن الشعر والكهانة، ومن فوائد الآيات خطر التقول على الله والافتراء عليه سبحانه. ويمكن استطرات سريعة أخواني الكرام، يعني من التقول على الله، من التقول على الله الفتوى بغير علم. انتبهوا، هذا جدا خطير. يعني لو واحد يبي يسوي تحليل سياسي، تحليل رياضي، يتكلم عن جانب صحي ويفتي من عنده، غاية الأمر أنه أخطأ في جانب دنيوي. لكن تحليل ديني، يجي واحد يقول أنا مفكر ديني، ما في شيء اسمه مفكر ديني، مفكر إسلامي ما في. يا مجتهد في الإسلام ولا غير مجتهد، يا عندك علم تنطلق منه من كتاب وسنة. لذلك الفتوى يا أخواني تقول على الله. أنت إيش معنى الفتوى؟ أن تقول أن الله يحل كذا أو يحرم كذا. فالآن أنت تفتي بسم الله، وهذا أمر خطير جدا إذا ما كان إنسان عنده علم. لذلك لا يجوز إنسان أن يفتي بغير علم. الآن جرب جالس في مجلس، ألقي فتوى، قول يا جماعة إيش رأيكم فلان طلق واحدة، إيش الحكم؟ يمكن إذا كانوا ستة تلقى في سبع فتاوى تطلع لي. الكل يشارك، الكل بدون تردد ولا، وهذا ما يجوز يا اخوان. من اعظم الامور ان الانسان يتكلم بدين الله وباسم الله ويرى ان هذا كلام على الله. هذا من هذا المعنى الخطير. ولو تقول علينا بعض الاقاويل، فينبغي الانسان ان ينتبه. يقول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون أبدا. أسأل الله تعالى أن يعصم ألسنتنا وألسنتكم إلا من الحق، وأن يغفر لنا ولكم، أن يحفظنا وإياكم. جزاكم الله خير على استماعكم، وإن شاء الله غدا نكمل سورة المعارج. وصلى الله وسلم على نبينا.